إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو المجلس الخامس من شرح رسالة الجامع لعبادة الله وحده، ووقفنا عند قول الشيخ حين ذكر قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لن نطيل الكلام في أمر الدعاء، ولكن هذه الآية الله عز وجل قال له دعوة الحق، أي أن الدعاء الحق إنما يكون له سبحانه، أن تدعوه سبحانه دعاء المسألة، وأن تدعوه دعاء العبادة. ثم قال: والذين يدعون من دونه، أي الذين يدعون غيره، لا يستجيبون. فذكر هنا لا النافية مع الفعل يستجيبون، والأفعال نكرات، ونكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذا لا يستجيبون لهم، ثم أكد بقوله لا يستجيبون لهم بشيء. لو كانت الكلمة، لو كان الكلام لا يستجيبون لهم لكانت كافية، لكن قال بشيء تأكيدا، واضح، لأنه ليس هناك في القرآن كلام زائد لا معنى له، هذا غير صحيح. لذا كثير من علماء التفسير حينما يذكرون ليس كمثله شيء، فهل ليس كمثله هل لها معنى؟ فمنهم من يقول بأن الكاف هنا تسمى بكاف الزائدة. طيب، كاف زائدة، لكن هل لها معنى أم لا؟ الصحيح أنه، والذي لا يصح غيره، أنه ليس في القرآن شيء زائد ليس له معنى، ولكن الزيادة في المبنى إنما تفيد الزيادة في المعنى، بمعنى ليس كمثله شيء، هذا يفيدك الزيادة والتأكيد بالمعنى، أنه سبحانه ليس له مثيل في أي شيء، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. فقوله هنا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط، الكاف هنا تسمى بكاف المثال أو كاف التشبيه. سيضرب الله عز وجل الذين يدعون من دونه، سيضرب لهم مثالا. قال: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، بمعنى قال العلماء أي أن هناك ماء، وهذا الرجل يرى هذا الماء وهو بعيد عنه، فيريد أن يبسط يديه فينادي الماء حتى يأتي في كفه ويشرب. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، إلى الماء حتى يأتيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه، يعني هذا الماء لن يأتي هكذا ولن يبلغ. هذا ضرب لمثال. المثال الثاني إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يعني هذا الرجل، هناك من الناس من يرى سرابا يظنه ماء، فيعطي كفه حتى يشرب، فحتى إذا جاءه يدخل كفه في هذا لن يجده إيه؟ لن يجده شيء، وما هو ببالغه. واضح. ثم قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني إن تدعوهم لن يزيدوكم إلا ضلالا، كما قال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ولا يسمعوا هنا تفيد سمع الإدراك وتفيد سمع الاستجابة، لأن السمع كما سيأتي ينقسم إما إلى إدراك وإما إلى سمع استجابة. هم لا يسمعون لا إدراك ولا يستطيعون أن يجيب، لذا قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب، ولو سمعوا، هذا للتعجيز، ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن هذه الآية نصت على أن الدعاء لغير الله شرك. قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وكما ذكرت لن أطيل في أمر الدعاء. ثم قال: ودليل الاستعانة. إذن انتهينا من أمر الدعاء. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أظن أن هذا المبحث، مبحث الاستعانة، من أصعب المباحث التي ستواجهها في هذه الرسالة، لأن مبحث الاستعانة سيجرنا إلى مباحث في مسائل القدر، ومسائل القدر من أعوص المسائل عند كثير من أهل العلم، ولكن هي من أجمل المسائل أن تدرسها وتقف فيها على النصوص، وأفضل من يحدثك بها شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه النجيب ابن القيم رحم الله الجميع. مسألة الاستعانة هذه قبل أن نلج فيها لابد أن نبدأ من مقدمة، وقبل المقدمة أذكر لك الاستعانة أنها على قسمين: هناك استعانة طلبية، وهناك استعانة تعبدية. استعانة طلبية واستعانة تعبدية. الاستعانة الطلبية إنما تكون من حي قادر حاضر، من حي حتى لا يكون أنك تستعين من ميت، ومن قادر لأنك تستعين به على شيء فلابد أن يكون قادر، لأنك إن استعنت برجل عاجز هذا يعطي قوة بأنك تعتقد في هذا الرجل اعتقاد خفي أن هذا الرجل عاجز ولكنه يستطيع أن يعينك بشيء. وأن يكون حاضر أي غير غائب، لأنه لو كان هذا الرجل حي وقادر ولكنه غائب، هذا يوحي بأنك تعتقد فيه أنه يفعل شيئا، وله قوة خفية، له قوة خفية أنها تعينك. إذن الاستعانة الطلبية تباح من حي قادر حاضر، حي أي غير ميت لأن الميت لا يعين، واضح؟ قادر لأنه لابد أن يكون عنده قدرة حتى يعينك في هذا الشيء، حاضر حتى لا يكون غائبا، واضح هذا؟ هذه استعانة طلبية، أقول لك: يا فلان أعني على حمل كذا، يا فلان أعني على الإتيان بكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. فهذه إعانة طلبية، واضح هذا؟ هناك الإعانة التعبدية، أن الله عز وجل يعينك على هذا الشيء. هذه المسألة إنما هي مسألة التوفيق والخذلان، الضلال والهدى، تجد في القرآن من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، مفهوم هذا؟ تجد آيات الضلال والهدى، آيات التوفيق، هذه كلها سنتكلم فيها إن شاء الله. لكن قبل أن نتكلم فيها ينبغي أولا أن تعرف كلا الفرقتين. الفرقة الأولى وهم الجهمية، والفرقة الثانية وهم قدرية النفاة. كلاهما يسمون بالقدرية. يعني إذا سمعت ابن تيمية رحمه الله يقول القدرية المثبتة، القدرية المثبتة وهم الجهمية، والجهمية قسمان على ما سيأتي، أو القدرية النفاة، واضح، وهم المعتزلة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، القدرية المثبتة هم الجهمية. الجهمية فرقة تنقسم إلى قسمين، جهمية غلاة وجهمية متوسطة. هذه المباحث ستفهم معنى كلمة الإعانة التي نتكلم فيها في آخر الكلام. القسم الأول هم الجهمية الغلاة، والقسم الثاني وهم الجهمية المتوسطة. الجهمية الغلاة جبرية، واضح. بين معنى جبرية أن العبد كمثل الريشة في مهب الريح، كمثل الخشبة في البحر المتلاطم، يأتي بها هكذا ويأتي بها هكذا، لا قدرة لها ولا إرادة، واضح، كالريشة في الريح لا قدرة لها ولا إرادة. الجهمية الغلاة هكذا يقولون بأن العبد مجبر على كل معصية وطاعة، فإذا أطاع الله ليس، انتبه لهذا الكلام، ليس بإرادته ولا بقدرته، إنما أطاعه بمحض الجبر، الله أجبره على هذه الأمور. وهذه الطائفة منها طائفة الصوفية الغلاة، ومش بنتكلم في خيال، هذا موجود الآن، واضح الكلام، هذا موجود الآن. فالعبد يقولون، حتى إن كثير من العوام يقولون هذا الكلام، تقول له تعالى صلي، يقول لك ربنا أراد مني كده، ربنا ريد مني كده، بمعنى ذلك أن ربنا أجبره على إيه؟ أجبره على هذه المعصية التي هو عليها الآن. فنحن لا نتكلم في خيال، إنما هي أمور واقعة. الجبرية الغلاة هؤلاء هم. وهناك قسم ثان يسمون بالجبرية المتوسطة. قلت لك أن هذا قد يكون من أصعب المباحث، ولكن إن شاء الله سأعرضه بطريقة سهلة. الجبرية المتوسطة هم الأشاعرة الموجودين الآن، الذين لهم مؤسسة في الأزهر، فهو يدرس عقيدة الأشاعرة والصوفية وغيرها، لكن عقيدة الأشاعرة هنا في القدر إيه؟ أنهم جبرية في أمر القدر. ما معنى هذا؟ هل هم كالجبرية الغلاة؟ العلماء سموهم بالجبرية المتوسطة. ما معنى الجبرية المتوسطة؟ سأعرفك ما معنى. ولكن ابن تيمية رحمه الله قال وخلافهم، أي خلاف الأشاعرة مع الجهمية الغلاة اللي هم أصحاب معبد الدمشقي وغيلان الدمشقي ومعبد الجهني وجعل بن درهم جهم بن صفوان، واضح، هؤلاء هم الأصول الأسس. خلافهم مع هؤلاء خلاف لفظي. خلاف إيه؟ خلاف اللفظي. يعني إيه خلاف اللفظي؟ الخلاف اللفظي هو اتفاق في الحقائق مع اختلاف المصطلحات، مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا أنا بقول لك دربة وإنت بتقولي لا دي فوائد، أنا بقول لك لا هذا ربا وأنت بتقول لي هذه فوائد، ونفضل نناطح في بعض إن ده ربا ولا فوائد، ويجي في آخر البحث ان انت بتقول بان الفوائد هذه حرام وانا بقول بان هذا الربا حرام. اذن خلافنا كان خلاف ايه؟ خلافا لفظيا. ويقول ابن تيمية واكثر الخلاف بين كثير من الناس يكون هذا، كثير في الخلاف يكون هكذا، نفضل نناطح في ايه؟ في الالفاظ، وفي الاخر تجد ان كلانا متفق في امر الحقيقه. واضح الكلام؟ اذن ما هو الخلاف اللفظي؟ اختلاف في المصطلح مع اتفاق في الحقيقة. واضح الكلام؟ طيب افهم كلمة ابن تيمية، لان انت هتعرف الكلمة دي اختصرها لك الامام الكبير ده بعد اللي هقول لك ده كله. قال لك خلافهم معهم خلاف لفظي، يبقى انت عرفت يعني ايه خلاف لفظي. يبقى الاشاعرة متفقة مع الجهمية دول في ايه؟ في حقيقة الأمر، إن هم أصلا مجبورون، أنهم يقولون بأن العبد مجبر. مفهوم هذا الكلام؟ لكن اختلاف في اللفظ. ما هو اللفظ؟ هم جبرية متوسطة قالوا فإن العبد مجبر في الباطن غير مجبر في الظاهر. إذن قسموا الأمر إلى إيه؟ باطن وظاهر. فقالوا بأن العبد مجبر في الباطن غير مجبر في الظاهر. طيب تعال نشوف الكلام ده، كلام ثانية، إن خلافهم معهم خلاف لفظي. العبد لا يتم الفعل إلا بثلاثة أشياء. الفعل لا يتم إلا بثلاثة أشياء. مبحث القدر ده مبحث لذيذ جداً، واضح؟ فافهموا، الفعل لا يتم إلا بثلاثة أشياء. يعني أنت أتيت هنا إلى المجلس، إلى المحاضرة، ده اسمه فعل. تم فعلك أم لا؟ تم الفعل. قبل أن يتم الفعل يسبق الفعل ثلاثة أشياء. لا تأتي إلى هذا المسجد ولن تفعل فعل إلا بإيه؟ إلا بثلاثة أشياء. إن تخلف شيء منهم لا يتم الفعل. أولا الإرادة الجازمة، ثانيا القدرة التامة، ثالثا عدم العوائق والمانع ومشيئته سبحانه. الأمر الأول الإرادة، واضح الكلام؟ خد بالك اللي احنا سنأتي إليها مرة أخرى. الإرادة الجازمة، إذا إرادة غير مترددة. لو عندك إرادة مترددة يعني مشكوك فيها، أروح الدرس النهاردة ولا مروحش، أروح الدرس ولا مروحش، إذا أنت متردد، إذا لن يحدث الفعل مع ترددك أنت، صحيح؟ إذا لابد من إرادة جازمة، أني سأذهب إلى المحاضرة إلى طلب العلم، أو أنا سأطلب العلم. إذا لابد من إرادة جازمة أنك تطلب العلم، ثم مع ذلك قدرة تامة. لو عندك الإرادة الجازمة وليس عندك القدرة التامة لم يقع الإيه؟ لم يقع الفعل، لأنه لابد أن يكون عندك صحة حتى تأتي من هنا من بيتك إلى إيه؟ إلى المحاضرة. واضح الكلام؟ يكون عندك قدرة سمع حتى تسمع العلم. مفهوم هذا الكلام؟ إذا لم يكن عندك قدرة لم يتم الفعل. طب عندك إرادة جازمة وعندك قدرة تامة، ولكن وضعت العوائق، أحدث الله مانعا، أحدث الله مانعا، لن تأتي أيضا، أحدث الله مانعا، هذا إيه؟ يسمى بالخذلان الذي سنأتي إليه، لكن دلوقتي بتكلم في أمر القدرية المثبتة. خلاص كده؟ أن يزال عنك العوائق جميعا، مفهوم هذا؟ وتهيئ لك الأسباب، هذا يسمى بالتوفيق. خلاص كده؟ التوفيق ده ليه تعريف عند المعتزلة سأذكره لك إن شاء الله، وليه تعريف عند الأشاعرة سأعرفك إيه تعريفه عند الأشاعرة وإيه تعريفه عند أهل السنة. خلاص كده إن شاء الله عز وجل. لكن انتبه هنا، إذن لابد من حدوث الفعل من ثلاثة أشياء: إرادة، جازمة. سأذهب سأطلب العلم، دي إرادة إيه؟ جازمة. طيب قدرة، قدرة تامة. قد يكون عندك إرادة جازمة لكن ما عندك قدرة تامة. عندك الإرادة الجازمة وعندك القدرة التامة، ولكن مع الإرادة الجازمة والقدرة التامة حدث عائق، وجدت عوائق. ما الذي حدث؟ والله حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا. مما أي مانع منعك أن تأتي، أن تأتي وتسلك هذا الطريق الذي فيه طاعة الله؟ مفهوم هذا الكلام؟ أو أن تهيئ لك الأسباب. تجد أنت رايح المحاضرة يقول لك اتصل بك فلان، مفهوم هذا الكلام؟ يقول لك أنت رايح المحاضرة النهاردة، طيب تعالى أخذك بالسيارة. هيئ لك الإيه؟ سبب. هذا يسمى توفيق، هيئت لك الإيه؟ الأسباب. واضح الكلام؟ لاحظ هنا بقى، الإرادة الجازمة هذه فيك، القدرة التامة هذه إيه؟ فيك. الإرادة الجازمة، القدرة التامة هذه مخلوقة فيك. الجبرية يقولون هذه الإرادة التي أنت أردتها وهذه القدرة التي أنت فعلتها ليست إرادتك وليست قدرتك، ولكنها المشيئة، فالله عز وجل هو الفاعل أولا وآخرا. مفهوم هذا الكلام؟ إذن أنت ما عندك إرادة ولا عندك قدرة، إنما هي مشيئة الله. واضح الكلام؟ مفهوم؟ إذن نفوا إيه؟ أن يكون لك إرادة وأن يكون لك عندك استطاعة وقدرة. وسنتكلم في مسألة الاستطاعة إن شاء الله، إيه معنى الاستطاعة عند الجهمية الأشاعرة وعند المعتزلة وعند أهل السنة. لكن خليك معايا نقطة نقطة، أحضر ذهنك وأحضر قلبك حتى تفهم هذه المسألة. فذكرنا أن الفعل لا يتم إلا بهذه الأشياء. هذه الأشياء الأشاعرة يقولون بأن العبد مجبر في الباطن، صحيح؟ طيب هذه الإرادة أمر إيه؟ أمر قلبي، صحيح ولا لا؟ طيب تولد عنها فعل الجوارح، إذن فعل الجوارح ما تم إلا بعد إرادة قلبية، صحيح؟ فانبعثت الجوارح لإرادة القلبية. إذن لما تقول لي أنا مجبر في الباطن، إذن أنا أيضا مجبر في الظاهر. عرفت يعني الخلاف لفظي؟ مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ مرة ثانية، لما يقولون بأن العبد، الأشاعرة يقولون مجبر في الباطن لا في الظاهر، معنى هذا الكلام الإرادة إرادة إيه؟ أمر قلبي، صحيح؟ بعد الإرادة الجازمة القدرة التامة تنبعث الجوارح للفعل. واضح؟ أنا أردت أن أخذ هذا الكوب من القهوة، هذه اليد التي تحركت أصلها انبعاث من القلب، إرادة، وأنا أكلمك أردت أن أشرب من القهوة، فلما أردت وجد القدرة التي تحرك يدي فانبعثت الجارحة إلى القهوة فأخذتها فشربت. إذن أصل الجوارح انبعثت من إيه؟ انبعثت من إرادة قلبية. الأشاعرة يقولون العبد مجبر في الباطن، إذن الجوارح التي طبقت فأنا أيضا مجبر فيها. إذن هم يقولون بقول الجهمية الغلاة، ولكن خلافهم معهم خلاف إيه؟ لفظ. وضحت المسألة أم لا؟ طيب، لذلك هؤلاء اخترعوا لفظ، أبو الحسن الأشعري اخترع لفظا يسمى بلفظ الكسب، يسمى بلفظ الكسب. هذه المسألة الثانية. إذن المسألة الأولى أن القدرية تنقسم إلى قسمين، قدرية مثبتة وقدرية نفات. القدرية المثبتة تنقسم إلى قسمين، واضح؟ غلاة ومتوسطة. الغلاة هم الجهمية، واضح؟ الغلاة الجهمية المتوسطة وهم الأشاعرة الذين يدرسون في الأزهر الآن. هؤلاء خلافهم مع الجهمية الغلاة خلاف لفظي. قالوا العبد مجبور في الباطن ليس مجبورا في الظاهر، مفهوم؟ ذكرنا أن خلافهم لفظي، بمعنى أن الفعل لا يتم إلا بثلاثة أشياء، مفهوم هذا؟ الإرادة الجازمة، القدرة التامة، مشيئة الله عز وجل أن ينزع عنك العوائق وأن يهيئ لك الأسباب، مفهوم هذا؟ طيب، هم يقولون بأن العبد إنما مجبور في الباطن، قلنا بأن الفعل إنما تم بعد هذه الإرادة التي في الباطن، إذن أنتم تقولون بأنه مجبور في الباطن وفي الظاهر، خلاص كده؟ طيب، تعال معي عند المعتزلة في نفس المسألة، الإرادة، القدرة، المشيئة. تعال معي عند المعتزلة. المعتزلة يقولون العبد له إرادة وله قدرة، ولكن ينفون عموما المشيئة، لأن هم لو أثبتوا بقى المشيئة بأن الله عز وجل هو الذي أعانه وهو الذي وفقه وهو الذي هيئ له الأسباب، إذن عقيدة خلق أفعال العباد أن العبد أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم والله لا يخلق أفعالهم، المعتزلة يقولون ذلك. فالمعتزلة يقولون بأن الله لم يخلق فعل العبد، وأن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه، إذن أنكروا عموم المشيئة، إذن الإرادة الجازمة، القدرة التامة، لكن ينكرون أمر الإيه؟ أمر المشيئة. ليه؟ لأنهم ينكرون بأن الله عز وجل يخلق فعل العبد. وضحت هذه المسألة؟ مفهوم؟ طيب، هنجيلها تانية تكون أسهل وأيسر، لكن خليك معي. الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري أحدث لفظ اسمه لفظ الكسب، اسمه لفظ الكسب. إيه معنى لفظ الكسب هذا؟ الكسب ذكر في القرآن، ولكن مع أنه ذكر في القرآن كل فرقة سخرت هذا المصطلح لمعناها لمعنى عندها. فالله ذكر مصطلح الكسب فقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت رهينة، وتوفى كل نفس ثم توفى كل نفس ما كسبت. إذن عندي هنا مصطلح اسمه مصطلح الكسب. ما معنى مصطلح الكسب عند أهل السنة، وما معنى مصطلح الكسب عند أبو الحسن الأشعري؟ أبو الحسن الأشعري، وهذا موجود في كتب الأزهر الآن، أحدث هذا المصطلح. قال قبل أن أذكره لك أبين لك مصطلح الكسب عند أهل السنة أولا حتى يثبت في ذهنك. الكسب هو العمل، هو العمل، هذا العمل إن كان طاعة يسمى كسبا، وإن كان معصية يسمى اكتسابا، لذا تجد لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، واضح؟ بما كنتم تكسبون. إذن لفظ الكسب إذا كان عمل الطاعة فإنما يسمى كسبا، إذا كان عمل معصية يسمى اكتسابا. هذه عند أهل السنة أن الكسب بمعنى العمل. طيب، هذا العمل الذي أنت عملته على الثلاثة أمور التي إيه؟ ذكرناها، الإرادة الجازمة، القدرة التامة، المشيئة، عدم العوائق، وتهيئ الإيه؟ وتهيئ الأسباب. طيب، خد بالك من الثلاثة أمور هذه. بما أن أبو الحسن الأشعري ينفي أن العبد له إرادة وأن العبد له قدرة جازمة لهذا الأمر، ماذا قال؟ قال الكسب. إيمان الإيه؟ ينفوها. أنت ليس لك إرادة، أنت ما عندك إرادة أصلا، أنت مجبور، مفهوم هذا؟ أنت ما عندك إرادة، أنت مجبور على الفعل، فهم يقولون بأنك بأن العبد ينفون عنه الإرادة، أنت ما عندك إرادة أصلا، بل كل هذا أنت مجبور عليه. واضح؟ فأحدث هذا المعنى للكسب ما هو؟ قال بأن الكسب هو الفعل المقارن المؤثر للعمل، الفعل المقارن المؤثر للعمل. قلت لك أن المبحث قد يكون صعبا، لذلك بعض الناس كان بيكتب بطل يكتب. الفعل المقارن الايه؟ المؤثر للعمل، ده تعريف. التعريف الثاني وهو خلق الطاعة عند العبد، ده الأشاعرة برضو، ده اختلفوا في تعريف الكسب لعشر تعريفات، لكن كلا التعريفين ايه؟ هم الذين ينصب إليهم جميع التعريفات عند الأشاعرة. يبقى التعريف الأول الفعل، أنا أعرفك يعني الفعل المقارن المؤثر، مفهوم؟ الفعل المقارن المؤثر للعمل. التعريف الثاني خلق الطاعة عند العبد. تعال معايا في التعريف الأول، ما معنى الفعل المقارن المؤثر للعمل؟ الأشاعرة، وهذا تجده في أكثر التفسير، لأن قل من يفسر القرآن من أهل السنة، أكثر التفسير تجد الأشاعرة يعرفون بي بعند، بي بعند يعني إيه؟ يعني مثلا يقول لك عند قوله تعالى فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أنبتنا بماذا؟ بالمطر، صحيح؟ بهذا الماء أنبتنا به، يقول لك لا أنبتنا عند. طب إيه الفرق؟ قال لك الفعل المقارن المؤثر للعمل. يعني إيه؟ أنت عطشان، صحيح؟ طيب فشربت الماء، فلما شربت الماء ارتويت، إذن ما هو سبب الري؟ الماء، صحيح؟ هذا اعتقاد أهل السنة، اعتقاد أهل السنة أن العبد ارتوى بسبب شرب الماء، مفهوم؟ لأن أهل السنة يثبتون الأسباب. الأشاعرة لأنهم نفاة الأسباب والتعليل، دي مسألة تانية ما تشغلش بها زينك دلوقتي خالص، فيقول لك إيه؟ لا، وأنت عاطش، أنت عطشان نفسك تشرب يعني، فشربت الماء، لما شربت الماء أحدث الله عند شرب الماء الري، وليس الماء هو سبب الري. مفهوم الكلام؟ أحدث الله إيه؟ عند شرب الماء الري، مش الماء هو سبب الري. هذا الكلام خطير جدا، أنت مش عارف مداركه، ستفهمها بعدين. معنى ذلك أنك تنفي إيه؟ أن هناك شيء اسمه سبب. أنا جائع فأريد أن آكل لأشبع، صحيح؟ فأنت أكلت فشبعت، فكان سبب الشبع هو الطعام. هذا اعتقاد أهل السنة، بل اعتقاد عموم المسلمين الذين لم يتلوثوا بهذه البدعة، صحيح؟ الأشاعرة يقول لك لا، عند التقاء الطعام بالمعدة أحدث الله الشبع، إذا ليس الطعام هو سبب الشبع، وإنما الله عز وجل هو الذي أحدث إيه؟ الشبع. إذا عند التقاء، عند مش بالطعام، واضح؟ يبقى عند التقاء الطعام بالمعدة هو الفعل المقارن، هو أحدث الله الإيه؟ شيء اسمه الشبع فأحسست بالشبع، إذا ليس الطعام هو السبب، ولكن أحدث الله فعلا مقارنا هو الذي أثر، ليس السبب الطعام أو الشراب هو الذي أثر. مفهوم هذا؟ طيب هناك ماء نزل من المطر فالتقى بالأرض، واضح؟ فخرج الزرع. عند التقاء الماء بالأرض أحدث الله إنبات الزرع، وليس إنبات الزرع بسبب الماء أنه التقى مع الأرض، هذا عند الأشاعرة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هم ينفون إيه؟ أمر السبب. لذلك مثلا على هذا الكلام، لو أن إنسان قتل إنسانا، فعلى هذا الكلام لا يقع حكم أصلا، لأنه سيحتج هب أن القاضي أشعري أو القاضي من الجبري، فيقول له حضرة القاضي أنا ما قتلتوش، ده عند وضع السكين في الجسد أحدث الله القتل، صحيح ولا لا؟ وأنا ما سرقته لأن عندي وضع يدي أحدث الله السرقة، وهكذا في كل شيء، لأنهم نفات الإيه؟ نفات الأسباب. واضح الكلام كده؟ إذن الأشاعرة يفسرون بي بي عند. فلو رأيت أو قرأت أي أحد من علماء التفسير من الذين يصنفون في التفسير يقول لك هنا بي بمعنى عند، اعرف ان ده ايه؟ أشعار. على طول اللفظة دي الوحيدة، اول ما يقول لك بي بمعنى عند تعرف انه ايه؟ أشعار. زي القرطبي كده كتب احكام القرآن، كلما يأتي بي يقول لك والباء هنا بمعنى عند. كتب الأزهر في تانية ثانوي ولا تانية اعدادي، الكتاب اللي عندي مش فاكر والله، تانية ثانوي قرأته، حتى قرأته على إخواننا في المحاضرات، يقول لك بي بمعنى إيه؟ بمعنى عند. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو مصطلح الكسب عند مين؟ عند الجهمية والأشاعرة. إذن ما معنى كلمة الكسب عندهم؟ الفعل المقارن المؤثر للعمل. مفهوم؟ أنت الآن بتكتب، فكتبت، سبب الكتابة هو القلم، صحيح؟ وأيضا معه سبب آخر وهو حركة اليد. مفهوم هذا؟ طيب الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون عند الكتابة، عند أن تكتب أحدث الله إيه؟ أحدث الله هذه الكتابة. مفهوم؟ إذن هو ينزع عنك إيه؟ الإرادة تماما والقدرة تماما، مفهوم؟ والسبب تماما. إذن خلافهم مع الجهمية خلاف إيه؟ لفظ. مفهوم هذا الكلام؟ هذا تعريف الكسب عند مين؟ عند الأشاعرة، خلاص؟ وهذا تعريف الكسب عند أهل السنة الذي هو العمل. وأهل السنة يقولون بأن بي هنا الباء إما أن تكون باء السببية وإما أن تكون باء الجزاء. باء الجزاء كمثل تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. مفهوم هذا الكلام؟ باء السببية بما كنتم تعملون. طيب باء السببية أي بسبب أنكم عملتم، لأن الجنة ليست الجزاء لهذا العمل، لأن الجنة أكبر من ذلك، ولكنها فضل ومنة ورحمة من الله عز وجل. مفهوم؟ كمثل ما ضربت لك مثالا قبل ذلك، قلت لك رجل يقول لك افعل لي هذا الفعل ولك عندي جائزة، فعلت فعلا بسيطا جدا صغيرا جدا، ثم على ذلك أعطاك على إثر هذا الفعل سيارة فارهة كبيرة جدا، هل هذه السيارة جزاء لهذا العمل؟ لا، إنما هي إيه؟ لسبب أنك أطعت. حتى لا نخرج عن الموضوع، إذن هذا تعريف الكسب عند إيه؟ عند الأشاعرة. طيب نأتي المسألة، احفظ هذا الكلام جيدا، نأتي المسألة الرابعة. نعم. الأشاعرة بيقولوا بأن الله عز وجل خلق الطاعة عند فعل العبد، وهذا التعريف الثاني اللي احنا هنجيله، خلق الطاعة عند فعل العبد، ده تعريف الثاني للكسب. يعني العبد حينما أطاع، أنت حينما أتيت إلى طلب العلم أتيت بإرادة جازمة وقدرة تامة، فحدثت الطاعة التي هي طلب العلم، صحيح ولا لا؟ طيب حينما يقولون بأنك مجبر في الباطن، لما أنت مجبر في الباطن فأتيت هنا، إذن أنت الذي مجبر على طلب العلم، هنا خلق الطاعة عند الفعل. مفهوم هذا الكلام؟ أهل السنة يقولون لا، خلاف ذلك، العبد له إرادة جازمة، له إرادة وله قدرة وله مشيئة، كما قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذا من كان يريد العاجلة فأثبت الله للعبد الإيه؟ الإرادة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله لك المشيئة. مفهوم هذا الكلام؟ لكن انتبه، نأتي إلى أمر مسألة التوفيق ومسألة الخذلان. إذن فهمت مسألة الكسب عندهم، فهمت مسألة الإرادة، الإرادة، القدرة، المشيئة، خلاص. طيب نأتي لأمر التوفيق ومسألة التوفيق والخذلان. التوفيق والخذلان هي الهدى والضلال. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. مفهوم؟ يهدي من يشاء، يضل من يشاء. الهدى، الضلال، المقابل للضلال في القرآن هو بمعنى هداية التوفيق. قبل أن نتكلم في الهداية، هداية التوفيق وفي الضلال، أولا نعرف الهدى والهداية في القرآن على كم قسم. الهدى في القرآن والهداية على أربعة أقسام. هناك هداية عامة، وهي الهداية للمنافع، وهناك هداية تسمى بهداية الدلالة، وهناك هداية تسمى بهداية التوفيق، وهناك هداية تسمى بالهداية أن يهدى إلى الجنة أو يهدى إلى النار. هذه مصطلح الهداية في القرآن وفي السنة. المصطلح القسم الأول أو المرتبة الأولى وهي الهداية العامة. هي الهداية العامة كما قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر فهدى، فالله عز وجل خلق الخلق وأهداهم إلى ما ينفعهم في حياتهم الدنيا. تجد الطفل مثلا، كما يضرب ابن القيم بهذه أمثلة كثيرة، تجد الطفل حينما يولد خلق فهدي إلى أنه يضع فمه في ثدي أمه. مين اللي علمه؟ ولو أنه تجده لا يضع فمه في أي موطن آخر، هذه هداية. ثم هدي إلى كيفية الأمر، كيف يستخدم ما ينفعه من اللبن من ثدي أمه. طب ليه ما بينفخش؟ ليه بيشفط يعني؟ صحيح ولا لا؟ ما أنا عندي دفع، ما فاهم؟ وعندي إيه؟ وعندي أخذ، بيشفط اللبن يعني. طيب هو لماذا لا يدفع ينفخ؟ يعني يقول لك نجرب كنتيجي دي، ليه ما بينفخش؟ طب هو ما عنده إدراك، صحيح ولا لا؟ هذا ما عنده إدراك. فكيف هدي أولا إلى الثدي، إلى ثدي أمه، حينما تضع أمه ثديه في فمه يأخذه، يلتقطه فورا. واضح الكلام؟ الأمر الثاني، هدي إلى تفصيل الأخذ من الثدي، ما بينفخش ولا بيعض مثلا ولا حاجة زي كده، لا ده إيه؟ بيمتص اللبن. مفهوم هذا؟ هذه تسمى إيه؟ هداية. وهذه هداية إلى منافع الخلق. تجد مثلا النملة، هذا مخلوق، مخلوق عجيب يعني. النمل معلوم أنه في وقت الصيف يدبر أموره، يقول لك خزن بقى الأكل عشان لما يجي الشتاء نقعد بقى كده ونتختخ ونقعد ناكل كده ونشوي ونحمر تحت في الجحر مع بعض. مفهوم الكلام ده؟ فيقعد في الصيف عمال إيه؟ يخزن في الأكل بقى الحب بتاعه ومش عارف إيه والقصة دي. وعندهم نشاط يعني رهيب، ما يملش، كائن لا يمل ولا يكل أبدا يعني. النملة دي كانت سبب في تعليم سيبويه النحو. شوف سيبويه ده اللي بيضرب بالمثل، ها، كان السبب في تعليم سيبويه النحو. سيبويه ده ما كانش بيحب النحو أبدا، لا يحب النحو مطلقا، ولا لو سمع كلمة لغة عربية ولا نحو يعد من شرعة. كان أبوه ياخده من إيده كده وهو صغير يوديه الكتاب عشان يتعلم اللغة والنحو كده، كان يسيب أبوه يهرب. ده سيبويه كان يسيبه ويهرب، يروح يقعد في أي حتة يلعب، بيحبش النحو ده. فجي في يوم قعد تحت شجرة فرأى إيه؟ نملة تحمل طعامها وتصعد إلى الشجرة، وهي قبل ما توصل كده هو عينه عليه الطعام يروح واقع من بقها ويقع على الأرض، تنزل تجيبه وتروح طالعة تاني، أول ما توصل المكان ده يروح واقع منها برضه مش عارف توصل بيه، وتنزل تجيب ويطلع تاني، تنزل تجيب. مكث هذا وقتا طويلا حتى أخذت طعامها فطلعت به إيه؟ بيتها ورآها تدخل البيت. فسيبويه تعجب بقى، دي يعني أسباب من الله عز وجل. ممكن الإنسان بيستفيد من أي شيء، ممكن الإنسان يمر قدامه كل شيء وهو لا ينظر إلى شيء ولا يأخذ أي فائدة. سيبويه من الله عليه بهذا فأخذت الطعام وفعلا طلعت لغاية ما دخلت بيتها. قال أعجزت أن أكون نملة. شوف الكلام بيقول أنا عاجز يعني النملة تكون أحسن مني، واضح. فالنملة دي تعمل إيه؟ بتاخد أي حب بتقسمه نصين، تقسمه نصين ليه؟ لأن المطر ممكن يجي في الجحر فينبت لها الحب ده يبقى يهد لها البيت، يخرب يتخرب بيتها يعني. فتعمل كل ده مع اي حب الا الكزبره. حبه الكزبره دي بتقسمها ثلاث اجزاء مش جزئين، لان حبه الكزبره الحبه الوحيده اللي انت برضو لو قسمتها برضو تخرج زرع، تخرج نبات برضو. تيجي عند الكزبره بالذات روح قسمها ثلاث اجزاء ليه؟ عشان ما تنبتش. طب دي عرفتها منين؟ هذه تسمى ايه؟ بالهدايه، هديت الى هذا. وهكذا النحل وهكذا اشياء كثيره جدا، مفهوم؟ انت هديت الى امور كثيره جدا، هذا تسمى بهدايه، بالهدايه العامه. هناك الهدايه الاخرى يعني التي ذكرناها في المرتبه الرابعه لكن نذكرها في المرتبه الثانيه، وهي هداية إلى الجنة أو هداية إلى النار، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه هداية ولكن إلى النار عياذا بالله، واضح الكلام. وأيضا هناك هداية إلى الجنة، المرتبة التي نريدها مرتبة هداية الدلالة وهداية التوفيق. لاحظ معي هنا مرتبة هداية الدلالة تنقسم إلى قسمين، وكل فريق أخذ بهداية منهما، أهل السنة أخذوا بكلا الهدايتين. الهداية الأولى التي هداية الدلالة تنقسم إلى قسمين، هداية إلى الطريق وهداية إلى تفاصيل الطريق. هداية إلى الطريق وهداية إلى تفاصيل الطريق. هداية الدلالة هذه هي التي يملكها الأنبياء والرسل والدعاء، مفهوم؟ يهدون الناس أي يبينون لهم الحق من الباطل، كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالأنبياء والرسل والدعاة إنما يملكون هداية الدلالة، كما قال الله عز وجل فأما ثمود فهديناهم. ما معنى فهديناهم؟ أي بينا لهم الطريق فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هذه هداية إلى الطريق، إما من كفر إلى إسلام، وإما من بدعة إلى سنة. هذه تسمى بهداية الدلالة أي هداية الطريق. القسم الثاني وهو الهداية إلى تفاصيل الطريق. ابن القيم رحمه الله هذا تقسيمه، وهذا التقسيم الاصطلاحي، وكما يقول ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين: ولا مشاحة في الاصطلاح، أكمل ما لم يخالف النصوص الشرعية، لأن ممكن تكون مصطلح لكن يخالف النصوص الشرعية، يعني فوائد، هذا يخالف النصوص الشرعية لأنه يسمى فائدة، مفهوم هذا؟ ولا يسمى فائدة إنما يسمى ربا. فالمصطلحات لا مشاحة فيها ما لم تخالف النصوص الشرعية. فابن القيم رحمه الله قال: وهناك هداية إلى تفاصيل الطريق. هذه مهمة جدا. قد يهدى الإنسان من البدعة إلى السنة، كان رجل مبتدع من أهل البدعة وهدي إلى السنة، هدايته إلى السنة تسمى هداية الطريق، ولكنه ظل جاهلا بتفاصيل السنة التي هي تفاصيل الطريق. هذه الهداية الثانية في هداية الدلالة، أنه ينبغي عليه أن يسلك الطريق الذي فيه تفاصيل الطريق هذا الذي هي بيان هداية الدلالة. إذن عندي هداية الدلالة تسمى هداية الطريق، وهداية إلى تفاصيل الطريق. رجل يقول لك: أنا الحمد لله أنا على السنة. طيب، ما معنى على السنة وأنت لا تعرف تفاصيلها، لا تعرف أصولها، لا تعرف حدودها، أنت لا تعرفها، مفهوم؟ فعدم هدايته إلى تفاصيل الطريق وبقاؤه على الطريق بغير التفاصيل، هذا قد يجعله يضل ويرجع مرة أخرى، وهذا الذي سيأتي في مسألة التوفيق والخذلان. إذن أنت إذا هديت للطريق فاستعن بالله وامضي في تفاصيل الطريق، وهذه تعرفها بالأدلة الشرعية وبطلب العلم، لأنك بدونه قد تضل أكثر من الأول، تضل أكثر من الأول. هذه هداية الدلالة. هداية الدلالة هذه التي أخذ بها المعتزلة، ونفى المعتزلة هداية التوفيق، وأخذ الجهمية الجبرية والأشاعرة هداية التوفيق، ونفوا هداية الدلالة. ليه نفوا هداية الدلالة؟ أحسنت. هداية الدلالة أنك عندك إرادة ستمضي، عندك قدرة ستمضي في طلب علم و و و إلى آخره. أنت ما عندك إرادة أصلا عندهم، وما عندك قدرة أصلا عندهم، واضح الكلام؟ فيثبتون هداية التوفيق، واضح؟ الجهمية الجبرية يثبتون هداية التوفيق. ما معنى التوفيق؟ خلق عندهم، خلق الطاع عند الفعل. لكن اتركها دلوقتي، نذكر الأول الخلاف في مسألة التوفيق والخذلان عند الفرق. التوفيق، هداية التوفيق، الأدلة أخذ بها من؟ الجبرية والجهمية الأشاعرة، خلاص كده؟ هداية الدلالة أخذ بنصوصها من؟ المعتزلة. أهل السنة جمعوا بين الهدايتين لأن الأدلة تقتضي ذلك. إزاي؟ الله عز وجل ذكر هدايتين في القرآن، أقصد يعني على الدلالة والتوفيق. هناك هداية مثبتة وهناك هداية منفية، وبالطبع أن المثبتة غير المنفية، لا يكون المنفي كمثل المثبت أبدا مطلقا. فأخذ قوم بالمثبتة، مفهوم هذا؟ وهي هداية الدلالة، وأخذ الذين هم الجبرية والجهمية والأشاعرة، وأخذ قوم بهداية منفية، أي منفية عن العبد، وهداية مثبتة للعبد. ما هي الهداية المثبتة للعبد وما هي الهداية المنفية عنه؟ الهداية المثبتة للعبد قال الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صحيح ولا لا؟ إذن أثبت الله عز وجل إيه؟ للعبد الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونفى عنه هداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في هذه الآية نفى الله عن العبد الإيه؟ نفى عنه هداية وأثبتها له سبحانه وتعالى، وهي هداية التوفيق. مفهوم؟ ومعلوم أن المثبت غير النافي. طيب، هداية الدلالة ذكرنا أن أخذ بها الجهمية والجبرية، ونفوا هداية، معذرة، هداية الدلالة أخذ بها المعتزلة، هداية التوفيق أخذ بها الجبرية. أهل السنة عرفوا التوفيق بماذا؟ قالوا التوفيق له تعريف والخذلان له تعريف، وهذا الذي يهمك في هذا الأمر. قالوا التوفيق هو إعانة الله وإمداده للعبد مع تيسير الأسباب الشرعية له. إذن هذه من من؟ هذه من الله سبحانه وتعالى، وسنعرف أسبابها، يعني كيف تحصلها. مفهوم؟ إذن عندي أولا هداية التوفيق، ما معناها؟ ها؟ إعانة الله للعبد، هذه الإعانة التي تتكلم فيه، إعانة الله للعبد وإمداده بالأسباب الشرعية، أن يعينه ويمده سبحانه وتعالى. مفهوم هذا؟ الخذلان، هذا معذرة، هناك تعريف آخر، التعريف الآخر وهو ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك الله إلى نفسك. مفهوم هذا؟ الخذلان هو سلب الإعانة والإمداد مع وضع العوائق، هذا يسمى بالخذلان، يحدث له سبحانه وتعالى عوائق. كل ما يجي يطلب علم، يحفظ قرآن، يعمل أي حاجة، تلاقي مشاكل قدامه، مشاكل عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، ومش عارف أعمل كذا عشان كذا وكذا كذا، يحدث له إيه؟ تحدث له مشاكل كثيرة جدا. هذا يسمى إيه؟ يسمى بالخذلان، لأن الخذلان هو التعريف الثاني أيضا، أن يكلك الله إلى نفسك. لذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ده علم العقيدة، تحس بلذة كده عند الأدعية، بقى تعرف إيه معنى الأدعية، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك. إذن التوفيق عند أهل السنة هو الإعانة من الله والإمداد، إعانة الله للعبد مع إمداده بالأسباب الشرعية، يهيئ له الأسباب، ييسر له الأمور. مفهوم هذا؟ التعريف الثاني ألا يكلك الله إلى نفسك، لأنك إذا وكلت إلى نفسك هذا هو الخذلان. مفهوم هذا؟ الخذلان هو سلب الإعانة، سلب الإعانة. لذلك لا ترائي، لأنك إن رأيت ولا تعجب، لأنك إن أعجبت بنفسك يسلب منك التوفيق والإعانة ويأكلك إلى نفسك. أنت مش معجب بنفسك؟ طب خلاص خليك بما نفسك، يأكلك إلى إيه؟ إلى نفسك. لذا لابد أن تكون فقيرا ضعيفا مستكينا تطلب من الله عز وجل. من هنا تفهم معنى قوله تعالى حينما تقرأها أنت في كل يوم وليلة في خمس صلوات، في الصلوات عموما، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أعبدك. مفهوم هذا؟ كلمة إياك نعبد وإياك نستعين، كلمة إياك نعبد يعني أعبدك، إذن أثبت أن للعبد إيه؟ إرادة وقدرة ترد على الجهمية. وإياك نستعين يعني أطلب منك الإعانة ترد على المعتزلة، لأنهم ينفونها. مفهوم هذا؟ إذن إياك نعبد يعني أعبدك وأستعين بعبادتك بك. لذا قال بعدها إيه؟ اهدنا، التي هي هداية هداية التوفيق وأيضا مع هداية الدلالة. اهدنا الصراط المستقيم، لذا قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. واضح؟ إذن هذا هو إيه؟ تعريف التوفيق عند أهل السنة وتعريف الخذلان عند أهل السنة. لاحظ معي، تجد في القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. لاحظ هذه الآية سنتكلم فيها في عدة مسائل. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله. الضلال هنا بمعنى الخذلان. لذا ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك وبحث الضلال والهدى والتوفيق والخذلان قطب رحى القدر. قطب رحى القدر. فالضلال، انظر، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فأضل. إذن سبب أنه أضله إيه؟ أنه قدم هواه. أنه قدم هواه، لأن إحنا عندنا مبحث تاني. المعتزل يقول لك طيب ليه يعني هدى ده وأضل ده؟ فطب عايزين إيه؟ يقول لك لذلك إحنا لا نثبت هداية التوفيق، لأنه معنى أن يوفق فلان ولا يوفق فلان، إذن هذا ظلم. المعتزل يقولوا كده في كتبهم. وهنعرف إيه تعريف الظلم عند أهل السنة، إيه تعريف الظلم عند الجهمية، إيه تعريف الظلم عند أهل السنة. لذلك أنا بقول لك المبحث ده ممكن يكون من أصعب المباحث تمر عندك في القدر عموما أو في علم العقيدة عموما. وإن لم تأخذه من مشكات النبوة واضح تضل فيه، ضلت فرق كما تسمع الآن. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله. إذن أضله جاءت بعد أنه اتخذ إلهه إيه؟ هوى. إذن احذر من هذا، هذا سبب من أسباب الخذلان، أن تقدم هواك على الوحي. ما معنى الهوى؟ أن تقدم محبة النفس على الوحي. ما معنى هذا؟ أن تعتقد شيء ثم تسخر الأدلة له. أنت اعتقدت شيء هواك في هذا الأمر، فبالتالي ستسخر كل دليل إلى ما اعتقدته أنت. إذن هنا سيكون الضلال والخذلان. احذر. لذا انظر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. خلاص، إذن هذا سبب من أسباب الإيه؟ الخذلان. هناك سبب ثاني وهي المعاصي، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه واحد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل اثنين، ويفسدون في الأرض ثلاثة، أولئك هم الخاسرون. إذن جاءت وما يضل به إلا الفاسقين، جاء بعدها إيه؟ كل هذه المعاصي. إذن المعاصي سبب من أسباب الخذلان، فلا تعص. وإن عصيت وزللت تب وارجع. مفهوم هذا؟ الطاعات من سبب من أسباب هداية التوفيق. لذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. واضح هذا؟ طيب، عند مبحث التوفيق والخذلان علمناه، وعلمنا الأسباب، أسباب الخذلان وأسباب التوفيق. نأتي لمبحث آخر. المعتزلة قالوا لو أثبتنا التوفيق، هداية التوفيق، إذن لكنا بأن هذا إيه؟ ظلم. لذلك المعتزلة يسمون بالعدلية. يسمون بالإيه؟ بالعدلية. معلش أنا آسف، يعني ممكن يكون مبحث صعب، لكن حاول يعني إيه تتقبله وحاول تستوعبه، لأنه مهم جدا. المعتزلة قالوا إن إحنا ما نقدرش نثبت هذا التوفيق. طب ليه؟ قال لك معنى ذلك ان الله عز وجل يعين ده ولا يعين هذا، ويوفق هذا ولا يوفق هذا. اذن هذا ايه؟ هذا ظلم لا يصح. طب قالوا ظلم ليه؟ خد بالك، المعتزلة يسمون بنفاة الصفات ومشبهة الأفعال. هقول لك يعني إيه، ما لناش دعوة بنفاة الصفات الآن، مشبهة الأفعال يعني يشبهون أفعال الله بخلق. يقول لك مثال، لو أن هناك أب عنده ولدين مثلا، أعطى هذا ولم يعطي هذا، ده ظلم ولا لا؟ ده ظلم. فكذلك، شوف كلمة فكذلك، يبقى ايه؟ مشبهة افعال. فيريدون ان يشبهوا افعال الله بايه؟ بالمخلوق، بافعال المخلوق. قال لك فكذلك لا يصح ان نقول بان هناك هداية توفيق بانه يعين فلان ولا يعين فلان، لان هذا ايضا ايه؟ ظلم. هنعرف ايه تعريف الظلم، لكن نرد على الكلام ده الاول. ابن تيمية رحمه الله قال ايه؟ قال وهؤلاء يسمون بمشبهة في الافعال، بمعنى انهم يشبهون افعال الله بايه؟ بخلق. قال فان الظلم يكون عند تكليف من لا يستطيع. يعني لو انه كلف المجنون وكلف العاقل ايضا لكان ظلما ينزه عنه سبحانه وتعالى. لو كلف هذا النائم كمثل المستيقظ لكان هذا ظلما، ولكن اعطى زيد اراده، واعطى عمرو اراده، واعطى زيد قدره، واعطى اسامه قدره، اذن كلاهما ايه؟ متساويين في الامر، ولكن زيد فسق وعصى فاضله الله فعامله بالعدل، واما عمرو اطاع ومضى فعامله الله بالفضل واعانه. يبقى عندي فرق بين فضل وعدل. يعني ايه فضل وعدل؟ هضربها لك مثال. زيد وعمرو قلت لهم تعالوا اشتغلوا عندي وهديكم كل واحد 100 جنيه. جيت اخر اليوم اديت عمرو 100 جنيه واديت اسامه 110. هل من قائل بانني ظلمت عمرو؟ لا، ما يسمى ظلما، انما عاملت عمرو بالعدل وعاملت اسامه بالفضل، وعند الفضل يفعل ما يشاء. واضح الكلام؟ اذن فضل فلانا لما، وعمل فلان بالعدل لما؟ فلانا هذا لما عامله بالعدل قال وما يضل به الا الفاسقين الذين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. كانت هذه اسباب، فلما فعل هذا عمله الله بالعدل. لذا تجد بعض اهل العلم لك اللهم عامل فلان بالعدل. واضح؟ اما الثاني فأطاع ومضى فمن الله عليه ووفقه وأعانه وهيأ له الأسباب الشرعية، لأن الإرادة الجازمة والقدرة التامة علم الله منه أنه يريد فأعانه ووفقه وهيأ له الأسباب. فيسمى فضل وعدل، لا يسمى عدل وظلم. واضح؟ متى يكون ظلما أيها المعتزلة؟ إنما يكون ظلما لو أنه كلف المجنون صلي زي ما يكلف العاقل صلي، لكان هذا ظلما ينزه عنه سبحانه وتعالى. مفهوم هذا الكلام؟ لكن أعطى كلا الاثنين الإرادة وأعطى كلا الاثنين القدرة، يبقى إرادة وقدرة، أيكون هذا ظلما؟ لا. فمضى هذا في طريقه فعامله بالعدل، ومضى هذا في طريقه فعامله بالفضل. طيب إيه الظلم أصلا؟ إذن عرفنا تعريف الظلم عند من؟ عند المعتزلة، أنهم يشبهون الله عز وجل في أفعاله بالخلق، لذلك يسمون بمشبهة الأفعال. الظلم كل فريق يفسر الظلم على تفسيره هو، فيقول لك الظلم عند المعتزلة أن يخلق فعل العبد، أن نقول بأن العبد إيه؟ فعله مخلوق. الجهمية، وانتبه لهذا التعريف للظلم عند الجهمية والأشاعرة، الجهمية يقولون الظلم هو أن يفعل في غير ما يملك، تفعل شيء في غير ما تملكه ده ظلم، لكن أن يمضي ما يريد فيما يملك هو العدل مش ظلم. الكلام ده ظاهره إيه؟ صح كده؟ خد بالك بقى من اللي تحتي. لذا الكلمة دي بعض الذين يصنفون في المعتقد يذكر هذا الكلام. لذلك مثلا تجد إيه؟ فقد يعذب الله الصالحين والأبرار الأتقياء، وقد يدخل الفجار العاصين الجنة، يفعل ما يشاء. الكلام ده من عند الأشاعرة والجهمية. عند البربهاري في شرح السنة كلام شبيه لهذا، لذا بينت هذه المسألة في شرحي على سنة البربهاري. وما وجدت ممن شرح عقيدة السنة البربهاري ممن علق على هذا الكلام إلا ابن تيمية رحمه الله، ذكر هذا في استفاض فيه في المجلد الثاني في منهاج السنة النبوية، وفي المجلد الرابع في منهاج السنة النبوية أيضا، بين تعريف الظلم عند الأشاعرة وعند الجهمية، مفهوم هذا؟ وبين تعريف الظلم عند المعتزلة، وبين تعريف الظلم إيه هو عند أهل السنة، مفهوم؟ لأن خد بالك، لأن ممكن كل واحد يأخذ هذا المصطلح ويفسره على ما يريد من معتقده، مفهوم هذا؟ يعني مثلا كلمة التقوى، مصطلح التقوى في القرآن، ما يريد منه الأشاعرة وما يريد منه المعتزلة وما يريد منه أهل السنة، هذا له تعريف ويفسره. إنما يتقبل الله من المتقين، الأشاعرة يقول لك يعني الذين لا يقعون في الشرك مطلق. ليه؟ لأن عندهم المرجئة، عندهم كل من وقع في معصية أو كبيرة دين الكفر فهو إيه؟ مؤمن. إنما يتقبل الله من المتقين، يبقى المتقي من هو؟ الذي اتقى الشرك. خلاص؟ معتزل لهم كلام، لكن لا تدخل في هذا الآن. طب ما هو الظلم؟ إذا علمنا وردنا على المعتزلة على هذه الشبهة. الظلم ذكرناه عند المعتزلة، الظلم عند الأشاعرة والجهمية، الظلم عند أهل السنة. الله عز وجل حينما يذكر الظلم، أولا هل الظلم ممتنع عن الله؟ هذا قول الجهمية والأشاعرة. ليه؟ هل معنى كلمة الظلم مستحيل عن الله؟ لاحظ، الله هل يستطيع أن يظلم؟ هل قادر؟ قادر ونزه نفسه عنه، قال وما ربك بظلام من العبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قال ابن تيمية فالله يحرم على نفسه ما يشاء ويكتب على نفسه ما يشاء، فلو كان الظلم ممتنعا يعني مستحيل فكيف يحرم على نفسه ما هو مستحيل؟ واضح؟ يعني انت مثلا بتقول انا لن افعل كذا، واضح، مع قدرتك ان تفعل ولكنك تنزه نفسك عن فعل، مفهوم؟ يا عبادي اني حرمت الظلم، اي منعت الظلم عن نفسي، فنزه نفسه سبحانه عن الظلم مع قدرته، ولكنه نزه نفسه سبحانه عن ذلك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ها، فعل هذا بمشرك العرب الآن في عهد النبي عليه السلام؟ لا، مع أنه قادر. وضحت المسألة ولا لا؟ إذن الظلم هل هو ممتنع عن الله عز وجل؟ ممتنع عن الله عند الجبرية، واضح. أما أهل السنة فيقولون الله قادر ولكن نزه نفسه عن سبحانه وتعالى. لذلك قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما معنى لا يخاف ظلما ولا هضما؟ قال ابن تيمية فالظلم هنا أن يحمله أوزار غيره، والهضم أن يهضم حسناته التي فعلها، يعني لا يضيع حسناته ولا يظلمه بأن يحمله وزر إيه؟ وزر غيره. هذا هو الظلم، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا تعريف الظلم عند أهل السنة، واضح الكلام ولا لا؟ طيب المبحث له صلة بمسألة الاستطاعة، في حاجة؟ ولكن نزه نفسه، لأنك لا تحرم على نفسك شيء أنت لا تستطيع. ما هو قاله هنا تعريف مين؟ أحمد محمد بيقول إيه؟ بيقول القول بأنه قد يدخل عباده الأبرار الأتقياء النار، وقد يدخل عباده الفجار، ويدخل الفجار من؟ يدخلهم الجنة. لأن الجهمية والأشاعرة يقولون إيه؟ الظلم أن تفعل ما تريد في غير ما تملك، والله له ملك السماوات والأرض فيفعل ما يريد، فيدخل الأبرار من؟ يدخلهم النار، ويدخل الفجار الجنة، صحيح؟ فيعرفون الظلم بأنك تفعل ما تريد في غير ما تملك. لكن انظر هنا، الله عز وجل حينما وعد الأبرار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يبقى تعريف الظلم عند الجهمية والأشاعرة تعريف باطل، وإنما الظلم الذي يصح والذي هو في القرآن والسنة ألا يحملك وزر غيرك، وما ربك بظلام للعبيد، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فكيف تقول المصلح يدخل النار وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا؟ هو باطنه نعم. لذلك قلت لك في موطن الكلام تجد عند في السنة البربهاري كثير، مش كثير، ما وجدت أحد شرح هذا المقطع للبربهاري وأتى به بمسألة الظلم، يعني مفهوم. نأتي لمصطلح برضو الاستطاعة. الله عز وجل أثبت استطاعة للعبد ونفى استطاعة عن العبد. معلش ممكن ما تدخلش في كتاب الفقه النهاردة لأن المباحث لها صلة، كلها صلة واحدة. هناك استطاعة أثبتها الله في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك استطاعة نفاها الله عن العبد، والمنفي غير المثبت. انظر مثلا الله عز وجل يقول وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، ها، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقال تعالى في سورة هود ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هل نفي البصر هنا بصر الإدراك؟ وهل نفي الاستطاعة هنا استطاعة الإدراك والقدرة؟ هنعرف، لأن دي استطاعة منفية، مع أن الله عز وجل أثبت استطاعة للعبد. قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع. إذن لمن استطاع؟ إذن هناك من يكون عنده استطاع، إليه سبيلا. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، دي رواية البخاري، فإن لم تستطع فمستلقيا، دي عند النسائي. معنى كده أنه ممكن يكون مستطع، سليم الأعضاء مستطع يصلي، إذن هذه استطاعة إيه؟ مثبتة. وكل من الفريقين أخذ باستطاعة وترك الأخرى. واضح الكلام؟ يعني الاستطاعة المثبتة هي استطاعة العبد وقدرته. يعني مثلا هذه الاستطاعة التي تكلم فيها علماء الفقه التي هي القدرة على الفعل، انت قادر انك تصلي قائما صلي، طب انا مش قادر اصلي قائم خلاص اجلس. مفهوم هذا؟ انا معي مال مستطيع وعندي القدرة خلاص يبقى واجب عليك الحج. هذه الاستطاعة الايه؟ البدنية، استطاعة القدرة، استطاعة الجوارح، استطاعة المال انني استطيع ان افعل. هذه الاستطاعة المثبتة التي تكلم فيها علماء الفقه. مفهوم؟ طب الاستطاعة دي، هذه الاستطاعة من الذي يثبتها؟ المعتزلة. المعتزلة يثبتونها وينفون الاستطاعة الثانية التي هي بمعنى التوفيق، سنأتي إليها. يبقى الاستطاعة المثبتة ما هي؟ قدرتك على الفعل، إرادتك، معك مال إذا اذهب إلى حج، تستطيع القيام صلي قائما، تستطيع كذا افعل كذا. يبقى هذه الاستطاعة المتعلقة بإيه؟ بأمر الجوارح وأمر القدرة، هذه التي تكلم عليها الفقهاء. هناك استطاعة منفية. الاستطاعة المنفية التي تسمى بالاستطاعة مع الفعل. لاحظ في أول المحاضرة، الاستطاعة الأولى أنت رايح للحج معك المال مستطيع ولا لا، وعندك القدرة وعندك الإرادة، إذن الاستطاعة الأولى التي هي قبل الفعل قبل الحج معك ولا لا؟ معك، ولكن شاء الله ألا تذهب، سلب عنك الإعانة ولم يمدك بالوسائل وأحدث لك العوائق. إذن الاستطاعة التي مع الفعل هذه هي التوفيق والإعانة. مفهوم هذا؟ أهل السنة يثبتون كلا الأمرين، استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. استطاعة قبل الفعل معك الإرادة الجازمة، قدرة تامة، معك المال، معك كذا، اذهب للحج. لكن وانت رايح قال لك الطيارة مش عارف حصل فيها كذا، الطيارة مش عارف ايه، السفينة مشيت، اي حاجة. اذا ما تم الاستطاعة مع الفعل، مع ان عندك الاستطاعة التي قبل الفعل، اذا هذه الاستطاعة الثانية التي نفاها الله عن المشركين لانه خذلهم ما كانوا يستطيعون السمع. ما كانوش بيسمعوا يعني سمع الادراك، لا كانوا يسمعون، ولكن نفى عنهم الايه؟ الاستطاعة التي مع الفعل، اي لم يوفقهم للهداية. لذا في سورة الكهف التي ذكرناها، ها، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. طيب لما؟ الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمع. ما كانوش بيسمعوا يعني؟ لا، ولكن لما أضلهم الله عز وجل وسلب عنهم الإعانة وسلب عنهم التوفيق كان عقابهم هذا. أيكون ظلما؟ لا، لأن احنا عرفنا الفرق بين الفضل والعدل. واضح الكلام؟ إذن لا يستطيعون سمع. السمع، كلمة السمع في القرآن والسنة لها معاني. قد يأتي السمع بمعنى الإدراك، سمعت صوت فلانا، سمع إدراك، أنا بسمع، أنت الآن تسمع كلامي، هذا يسمى بسمع الإيه؟ الإدراك. لكن مع سمعك لكلامي لم توفق ولم تطبق الأدلة التي بينتها لك، إذن سلب عنك التوفيق والإعانة، مع إنك سامع. إذن تسمى أنت سلب عنك السماع بمعنى الاستجابة، وهذا التعريف الثاني للسماع. انظر، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع، السمع هنا سمع الاستجابة، لو أننا استجبنا وأطعنا واتبعنا ما كنا في أصحاب السعير. مفهوم هذا؟ إذن لو كنا نسمع أو نعقل، ما معنى السمع هنا؟ سمع الاستجابة والطاعة والاتباع. لذا أنت تقول سمع الله لمن حمد. إيه معنى سمع الله لمن حمد؟ هل بمعنى سمع أن الله عز وجل يسمع؟ يعني طب ما هذا معلوم أن الله يسمع، سميع بصير. وتحصيل الحاصل لا يجوز كما يقول علماء الأصول. فلان بيمشي، طب إيه الكلام يعني؟ إيه ما الفائدة؟ طب ما هو بيمشي، تحصيل حاصل، كلامك تحصيل حاصل لا يجوز، تحصيل الحاصل لا يجوز. إذن ما معنى سمع الله لمن حمده؟ السمع هنا بمعنى الاستجابة، أي استجاب الله لمن حمده. هذا معنى كلمة السمع. طبعا السمع له تعريفات أخرى، لكن هذه أكثر التعريفات تدور حول كلا التعريفين، سمع الإدراك وسمع الاستجابة. إذن الاستطاع في القرآن والسنة استطاعة مثبتة واستطاعة منفية. هذه لما تيجي تقرأ القرآن تبقى عارف أنت بتقول إيه، تبقى عارف الكلام اللي أنت بتقرأه. يبقى عندي استطاعة مثبتة وعندي استطاعة منفية. أهل السنة يثبتون كلا الاستطاعتين، فيقولون هناك استطاعة قبل الفعل وهناك استطاعة مع الفعل. واضح؟ الاستطاعة التي قبل الفعل التي هي إيه؟ الإرادة والقدرة وامتثال الأوامر إلى آخره، دي بحث علماء الفقه. والاستطاعة التي مع الفعل التي هي الإعانة والتوفيق وإلى آخره مما ذكرنا. مفهوم الكلام ولا واضح؟ إذن هذه المباحث كلها ذات صلة بأمر الإيه؟ الإعانة. حينما تقول اللهم أعني، وحينما تمضي في حياتك في طلب العلم في الطاعة إلى آخره، تعرف ما هي أسباب الخذلان، تعرف ما هي أسباب التوفيق، وهذه مهمة جدا. ما هي أسباب عياذ بالله أن الله يخذل العبد؟ المعصية، تقديم الهوى، مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا سبب لإيه؟ للخذلان. تقديم الهوى، الله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضل. إذا لا تقدم هواك، إنما تقدم الوحي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الفسق، المعصية والمعاصي والمخالفات كلها أسباب للخذلان، أسباب للخذلان. وضدها أسباب التوفيق. فإذا خذل الله عبدا ووفق عبد، فلما وفقه عمله بالفضل، ولما خذل فلان عمله بالعدل وليس ظلما، لأننا عرفنا تعريف الظلم عند الإيه؟ عند الفرق. مفهوم هذا؟ طيب لو قلنا بالإعانة، بأن فلان يطلب الإعانة، طلب الإعانة هل هو تكليف بما لا يطاق؟ هل تكليف بما لا يطاق؟ لا. طب أنا آسف، معلش بلاش المبحث ده، خليه على جنب عشان ما يشتكش زي، لأن هناك تكليف بما لا يطاق له تعريف عند أهل السنة، له تعريف عند الجهمية، له تعريف عند المعتزلة، لكن سيبك من الكلام ده خالص دلوقتي. إذا يكفيك أن تفهم ما معنى الكسب، واضح، يكفيك أن تفهم ما معنى التوفيق، يكفيك أن تفهم ما معنى الخذلان، يكفيك أن تفهم ما معنى العدل، ما معنى الظلم، واضح، وتعريفها عند الفرق. فقال هنا ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي أعبدك وحدك وأستعين بك على عبادتك. لذا قال بعدها اهدنا الصراط المستقيم. الهداية، هداية الدلالة، هداية الطريق، وهداية إلى تفاصيل الطريق، وهداية التوفيق أن يعينك ولا يسلب عنك الإعانة، وأن يمدك بالأسباب الشرعية ولا يسلب عنك الإعانة حتى لا يخذلك. إذن تمضي في إيه؟ تمضي في دنياك على هذا، وأنت تحتاج في كل طرفة عين إلى توفيق الله عز وجل وألا يخذلك. والتعريف والتوفيق هو ألا يكلك إلى نفسك، لأنك ستهلك، لأن نفسك عدوك، فكيف توكل نفسك لعدوك؟ والخذلان هو أن يكلك إلى نفسك، فلو وكلت إلى نفسك ضعت، لأنك مسكين لا تعرف كيف تمضي، مفهوم؟ فأنت تحتاج إلى إعانته سبحانه، توفيقه سبحانه وتعالى أن يوفقك، وأنت تحس بهذا، أنت تحس بهذا. لذا تجد بعض الأحيان أن الله يمن عليك بفضل منه وكرم ويعينك، تجد في بعض الأحيان تقوم الصبح كده حاسس بنشاط، صحيح ولا لا؟ حس بنشاط، هذا النشاط استخدمه، يعني استخدمه في الطاعة، في العبادة، في قراءة القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لك ألا تفوت هذا، فقال في سنن الترمذي: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة وفي رواية إلى معصية فقد ضل. افهم الحديث ده كويس. إن لكل عمل شرة، شرة يعني إيه؟ همة. في بعض الأحيان كده تحس إن عندك همة لحفظ القرآن، لطلب العلم، للقراءة، لا إلى آخره، عندك همة. لكن ولكل شرة إيه؟ فترة. ممكن بعض الأحيان تحس بإيه؟ يجي لك بعض الفتور، أنك قد لا تريد أن تفتح كتاب، واضح؟ قد لا تريد أن تفتح مثلا، لا تستطيع أن تحفظ شيء من القرآن، مفهوم هذا؟ طيب، ولكل شرة فترة، طب أعمل إيه؟ الناس يختلفون في هذه الفترة، فبعض الناس عنده هذه الفترة فيقول لك إيه؟ والله يعني عايز بس أخرج نفسي من إيه؟ من الملل ده، طب تعمل إيه؟ تعال نروح مصيف. فمن كانت فترته إلى معصية فقد ضل. طب نعمل إيه؟ يقول لك تعال نخرج 3 أيام مع الناس دي نرتاح شوية، أو تعال نعمل كذا أو كذا من أي بدعة ما، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. طب تعال نخرج نروح السيمة، طب تعال نخرج مش عارف نعمل أي معصية إن كانت، مفهوم؟ إذن هذه الفترة لما ذهبت إلى المعصية والبدعة كانت خذلانا، لكن لما ذهبت إلى السنة كانت توفيقا أيضا. لذا انظر ابن عقيل الحنبلي يقول: أنا لا يحل لي، يعني حرام علي، يقول: أنا لا يحل لي أن أضيع شيئا من وقتي، فإذا ملت عيني من القراءة تكلمت ودرست، فإذا مل لساني من التدريس سمعت، وإذا ملت أذني قال كتبت، وإذا ملت يدي استطرحت ذهني، فما أقوم إلا وعندي ما أكتبه. يبقى شفت الفترة بيعملها إزاي؟ واضح؟ متنقل، واضح؟ متنقل في الأمر، كل أو مل من القراءة، خلاص بيسمع إيه؟ علم. طيب مل من أمر السماع، واضح؟ يتكلم، يدعو الناس، يعقد مجلس مثلا مع الإخوة ويدعوه، كل من هذا يكتب. طيب كل من هذا يطرح، كان ابن عقيل إيه؟ يطرح ذهنه وكذا، يعبى يفكر، طيب المسألة الفلانية والمسألة الفلانية، فلا أقوم إلا وإيه؟ وعندي ما أكتبه. لذلك حق له أن يكتب كتاب الفنون الذي هو 400 مجلد. ابن رجب بيقول: أنا رأيت المجلد 300، يعني لغاية دلوقتي مطبوع منه مش عارف كم مجلد، ما جابوش 400 مجلد، لسه ما طبعش 400 مجلد، اسمه الفنون. الفنون يعني كتب في كل فن، اللغة ما سابش، الحديث ما سابش، المصطلح ما سابش، شرح الأحاديث ما سابش، تفسير ما سابش، الفقه ما سابش، العقيدة ما سابش، أصول فقه، ليكتب في أصول فقه من مجلدين، ما ترك فنا من الفنون إلا وإيه وكتب فيه. زي ابن الجوزي. ابن الجوزي قال ففعلت كل علم وطلبته وتركت بابه حتى عند الثمانين قلت أقرأ القراءات. خلاص بقى أنا وصلت 80 سنة، طرق كل علم، طرق كل علم أي طرق بابه ودخله عند 80 سنة. خلاص ما فيش علم إلا ما طرق بابه ودخل، قال لك بقى نتعلم ليه القراءات. اللي هم دلوقتي الشباب في أول مقتبل عمرهم يقول لك عايز أخش أعمل تعلم القراءات والعشر قراءات، هذا شيء في نفسه، لكن كيف يقدم الواجب على، لا أقول يعني من الفروض ولا حتى من فرائض الكفايات، هذا قام به كثير من الناس، لكن أين طلب العلم؟ أين الواجبات؟ لذلك ابن الجوزي اللي حج 60 مرة ده وتابع على يديه أكثر من 150,000 كافر وعدد لا حصر له من العصاة، حتى لما جم يسجنوه سجنوه وخرج كل المسجونين عباد لله عز وجل، مفهوم؟ لا يضيعون أوقاتهم، لا يضيعون. ابن تيمية مع كل ما عنده من العلم، حتى قال بعض علماء السلف قيل له من ابن تيمية؟ قال أتعرف قبة الصخر، القبة اللي في فلسطين دي؟ قال نعم. قال رجل صدره به كتب كقبة الصخر، هذا هو ابن تيمية. واضح؟ كانوا لا يضيعون أوقاتهم. ليه؟ لأنه عنده هدف ويطيع ويمضي في أسباب التوفيق، ربنا يوفقه ويعين سبحانه وتعالى. أما أسباب الخذلان إياك أن تقترب منها، لأن هذه عاقبتها سوء عياذا بالله. نسأل الله السلامة والعافية.